المنحدر السحيق الذي هوى هؤلاء الضالون بشربنا إلى قعره. الآن يسألهم فلان عنده ضلال، عنده رافض، عنده تصوف، عنده قبورية، عنده شيء، لا يرون ذلك شيئا. فهم جمعوا بين المتناقضات في هذه الثقافة وفي تلك الواقع، غلو وخروج على أهل السنة وعلى أهل السنة والجماعة، وغلو في أهل البدع والضلال. فنسأل الله أن يعافي شباب الأمة من هذه القوة السحيقة التي رماهم في قعرها أهل الفتن والضلال، الذين يجمعون المتناقضات في عقائدهم وفي سياستهم وفي فكرهم وفي كل مجالة الحياة التي يعيشونها. نسأل الله أن يعافيهم منها. الشيخ صالح يقول السائل: كيف يدعى من ضل عن المنهج السلفي، وما هو الطريق الصحيح في دعوته؟ من ضل عن المنهج السلفي له أحوال، إما أن يكون شخصا مكابرا معاندا له كتب وأشرطة ونشاط ودعوة، فهو صاحب بدعة ظاهرة يدعو إليها ويروجها بين الناس ويدافع عنها ويؤلف فيها ويحاضر ويخطب، مثل هذا الرد عليه يكون في مثل وسائله هذه من التأليف والخطب والمحاضرات والدروس التي ترد تلك الشبه التي أضل بها الناشئة. هذا صنف، فمن ألف كما يقال فقد استهدف، فلا بد من دحض شبهه وإبطال حججه و يعني نقض احتجاجاته. هذا صنف. الصنف الثاني: شخص خدع بهذه الدعوة التي تخالف منهج السلف، وليس عنده تأليف وليس عنده يعني ليس يعني ليس قطبا في هذا الباب، ولا مؤلفا ولا موجها ولا رمزا من رموز تلك الأفكار، فمثل هذا تدفع عنه الشبهة بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، يبين له الحق بدليله، فإن اتضح له وإلا دحضت له تلك الشبه وبين له زيفها وبطلانها. صنف ثالث: أناس على فطرهم عوام، فهؤلاء يبين لهم المنهج الحق بدليله ولا داعي للغوص في طرح الشبه، لأن طرح الشبه أمامهم قد يشوش عليهم ويضرهم من حيث أراد الداعية أن ينفعه. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة. فضيلة الشيخ ربيع يقول السائل: ما حكم تعدد البيعات إذا كان هناك أكثر من إمام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن والله أعلم أن هذا السؤال قد طرح مرارا وقد أجبت عليه في مناسبة والله أعلم، ولكن لا مانع من الجواب عليه الآن. فنقول: الأصل في الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن يكون لها إمام واحد، هذا هو الأصل. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الإمامين فاقتلوا الآخر منهما. هذا إذا كان أمة مجتمعة ومتفقة وكلمتها واحدة ولها إمام واحد بويع ثم جاء آخر ينازعه ويعقد البيعة، فإن هذا لا شك أن يجب قتله. أما والأمة قد تفرقت

كتاب كتب الشخصيات يمجد والله الفرعونية بأوزانها، ويمجد الهندوكية يمجدها ويقول فلنقف أمام قداستها خاشعين، ويسب الصحابة معاوية وعمر سبا شنيعا، النفاق والكذب والخيانة والغش إلى آخره. طيب قال سار سيوضب خلوه سار، ما أدري ليش تبقى، لماذا يا محمد قطب ويا إخوان مسلمين ويا قطبيين ويا سروريين، لماذا هذا الكتاب يتداول بين شبابنا وفيه الكفر الواضح أوضح من الشمس، تمجيد وتقديس لأخبث وثنية على الأرض وهي الديانة الهندوكية؟ وحدة الوجود بينها يمزحها زي الكفر، ويمزح الفرعونية بأمثالها، ويسب أصحاب رسول الله هذا السب الشنيع، بل التكفير والعدالة الاجتماعية فيها تكفير للأمة وللصحابة. ماذا نستمر من هذه الكتب؟ ماذا نجني منها من ثمار؟ والله ما نجني منها إلا الدمار والهدام في الدين والدنيا. هذا الشيء يعني ما لا تسكت عنه، اقرأوا اقرأوا، إذا أنتم ما تصدقون اقرأوا هذه الكتب بأنفسكم وفحموها. والله قيل لي إن عشرات النسخ من كتب الشخصيات مجلدت تجديد الفاق ومن العدالة الاجتماعية في مكتبات أبناء التوحيد، وأصبح هو البديل لابن تيمية وابن عبد الوهاب وما يذكرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهما إلا تغطية، وابن باز وابن باز وابن باز، والله كذب، والله لا يريد ابن باز ولا ابن تيمية، يريد سيدكم. لهذا يوالون ويعادون على كتبه ويحاربون أولياء الله المنافقون عن دين الله، المنافقون عن كتاب الله، المنافقون عن الصحابة والأنبياء وعن الأمة الإسلامية التي تكفر ظلما وعدوانا. يحارب هذا الصف ويتولى هذا الرجل وكتبه ومن يدور في فلكه. ألا يدل هذا على الضياع الذي نزل بالأمة على أيدي الخونة الغشاشين الكائدين الإسلام والمسلمين؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقل هذا الشباب في هذه القاعة وفي غيرها من براثن هؤلاء، نسأل الله أن ينقذهم. والله ما تنتظرون إلا الدمار من كتب سيد قطب ومنهجه، ولا تنتظر الأمة إلا الدمار من فكره ومنهجه وكتبه. وهذا الشر المستقبل من أفغانستان إلى المحيط الأطلسي إلى من فين فيه؟ من هذه الكتب، من هذه الكتب يضاف لها كتب الراشد وغيره، المسار والعوائد والمنطلق وصناعة الحياة وإلى آخره، فرق بلاد حكماء صهيون فيها من الخطط والخبث والمكر والتربية على الكذب. أحكي لهم قصة كيف يربي على الكذب، تسمحوا لي كيف يربي على الكذب؟ يقول فلان من صناع الحياة هوتشين من هوتش أمريكي، قال كان له دور كبير في قضية الهنود الحمر، فأعجب به الحاكم الأمريكي آنذاك، فقال تعال يا هوتش أو هوتش ما أعرف هذا الكلمة الإنجليزية، تعال. قال تعرف مدينة تكساس؟ قال نعم. قال إنها من المكسيك ولكنها ضرورية الأمريكا، يعني يبغى واحد يفصلها لنا من المكسيك ويضمها إلى أمريكا ضرورية. قال أعطي المال للرجال، قال لا مال ولا رجال، اذهب بنفسك. فذهب، ذهب إلى المكسيك ونزل في تكساس وفتح مكتبا للمحاماة، فأذهلهم بأسلوبه وبراءته وحيله وإلى آخره، فتعلقوا فيه، فبدأ يغرس فيهم إيه؟ يغرس فيهم الثورة والمطالبة بفصل هذه المدينة عن أصل هذا المكسيك. غرس فيهم هذه الفكرة فثاروا وطالبوا بالانفصال، حتى اضطرت المكسيك أن تعطيهم مطالبهم وتخضع لمطالبهم، فانفصلت، استقلت أصبحت مستقلة. ماذا يصنع؟ بالكذب والسجن يغرس في أذهانهم يجب أن تضم إلى أمريكا. أقنعهم، أقنعهم، فأصبحت تطالب بانضمامها إلى أمريكا، انضمت إلى أمريكا، راح تكلموا فاتحها.